السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرحنا أو علقنا في الدرس الماضي على ستة أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نذكر سؤالا: ما قصة الأربعين النووية؟ من الذي بدأها؟ ثم من أتمها إلى 42؟ ثم من أتمها إلى 50 حديثا؟ فضل. نعم. ابن الصلاح ذكر كم حديثا؟ ابن الصلاح ذكر 26 حديثا. نعم. ثم أتمها النووي. النووي 42 حديث. نعم، إلى 42. أحسن، جزاك الله خير. هو لك. تكلمنا في حديث الأعمال بالنيات، وفي حديث جبريل مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلمنا في حديث بني الإسلام على خمس، ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنهما في الأعمال بالخواتيم، ثم حديث عائشة رضي الله عنها في المحدثات من أمور الدين، ثم انتهينا في حديث المشتبهات، هو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. نذكر سؤالين وتقوم بالإجابة عليهما في ورقة وإرسالها إلى إدارة الجمعية. السؤال الأول: أذكر مراتب الدين الثلاث. أذكر مراتب الدين الثلاث من الأدنى إلى الأعلى. السؤال الثاني: أذكر الدليل على أن الأعمال بالخواتيم. السؤال الأول: أذكر مراتب الدين الثلاث من الأدنى إلى الأعلى. السؤال الثاني: الدليل على أن الأعمال بالخواتيم. نشرع في الحديث السابع. قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وهذا الصحابي له فضيلة في نقل السنة، فجميع الصحابة قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وتميم أيضا روى أحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد روى عن تميم حديثا، يعني كان الجميع يأخذ أحاديث من الرسول إلا تميم بن أوس، أخذ الرسول منه حديثا ثم أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أحد يخبرنا بهذا الحديث؟ جساسة. حديث الجساسة، جزاك الله خير. ماشي. قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وفي رواية مشهورة: الدين المعاملة. هذه اللفظة الدين المعاملة ليست بحديث من الأصل، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وإن كان معناها صحيح أنك تعامل الناس معاملة حسنة، لكن لفظة الدين المعاملة ليست بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين عندنا نوعان: دين العمل أن تعمل، ودين الجزاء يعني الحساب يوم القيامة. فدين العمل كقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي تعملوا به. ودين الجزاء والحساب كقوله تعالى: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب والجزاء. فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ وهذا يدل على أهمية النصح، خاصة إذا كان هذا النصح في الله سبحانه وتعالى: فإذا استنصحك أحد فلا تقصر في نصيحته. طيب لو سألك شخص عن نصيحة وخيرك بين أمرين، يعني قال لك مثلا أنا أريد أن أعمل في مجال كذا أو في مجال كذا، وهو يستشيرك من باب النصح، وأنت أشرته بالأدنى، يعني أنت تعلم أن كذا خيرا له والشيء الثاني خير له أكثر، لكن أرشدته إلى الخير الأقل من باب عدم الحب أو عدم حب الخير للناس، هل تأثم أم يكره ذلك؟ يعني واحد بيخيرني في موضوع فأنا أعرف أن الخير الأفضل شيء لي الشيء الفلاني، فأنا أعطيته قلت له لا الأفضل الشيء الفلاني الثاني ومش أعطيته أفضل خيار، ليه؟ يعني مش عايز أديله أفضل، مش عايز يكون كويس. حكم فعلي مكروه ولا محرم ولا مباح؟ يأثم. طيب يأثم صغيرة من الصغائر أم كبيرة من الكبائر؟ خلاص اتفقنا على أنه محرم، لكن هو ذنب يسير أم كبيرة من الكبائر؟ حسب الأمر نفسه، أيا كان الأمر. سياق الحديث هو من نعم، يعني صغيرة أم كبيرة؟ نعرف في نهاية اللقاء إن شاء الله في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سنعلم هل هي كبيرة أم صغيرة. قال: الدين النصيحة، وأن يسلم حصر الدين في النصيحة. قال: الدين، ما هو الدين؟ قال: الدين النصيحة، وهذا يدل على أهمية النصح خاصة إذا كان النصح لله سبحانه وتعالى. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فلابد أن تنصح للغير بأفضل شيء، لو فعلت غير ذلك كنت غاشا له. قال: النصيحة لله سبحانه وتعالى، ونصيحة لله بأن تخلص العبادة لربك سبحانه وتعالى، وأن تشهد له بأنه الرب الخالق المالك المستحق للعبادة، وأن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا الباب يقصر فيه الجميع. تجد رجل يريد أن يرزقه الله سبحانه وتعالى، لابد أن تأتي باسم من أسماء الله مناسب لهذا المقام، فتقول: يا رزاق ارزقني. تريد أن يشفيك الله سبحانه وتعالى، تقول: يا شافي اشفني. تريد أن يعفو الله عنك، فتقول: يا عفو اعفو عني. فتأتي باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يناسب الدعاء الذي تريد. فقال: أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر الرازق في هذا الكون، وأنه الوحيد المستحق للعبادة منك، وأن تؤمن بأن الله له أسماء وصفات، وتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفات، وألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لربك سبحانه وتعالى، وأن تتبع ما أمرك الله سبحانه وتعالى به في كتابه وفي سنة نبيه، كل ذلك داخل في النصيحة لله. ثم قال: ولكتابه. والنصح للكتاب أن تؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن تتعبد إلى الله بفعل الأوامر وترك النواهي، وتتعبد إلى الله بأن الحرف بعشر حسنات، وتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأن تصدق ما فيه وتقف عند حدوده وعند أوامره ونواهيه. ثم قال: ولرسوله، أي النصح للرسول، بأن تؤمن برسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تتبعه في عباداتك، وأن تنصره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تتأسى به وتعتبر بحال رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين على نوعين: الأول العلماء الربانيون، هم علماء الشريعة، والنصح لهم يكون بمحبتهم والدفاع عنهم، وأن تدلهم على الخير، وأن تحرص على الانتفاع من أهل العلم ومن أهل الفضل. والقسم الثاني من أئمة المسلمين هم الأمراء المنفذون لشرع الله سبحانه وتعالى، بأن تعينهم على الحق، وأن تدعو الله لهم أن يوفقهم لفعل الخير، وأن يبلغوا حقوق المسلمين. ثم قال: ولعامتهم أي عامة المسلمين بأن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، خاصة أبواب الشرك وكبائر الذنوب، وأن ترشدهم إلى مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة. وأول شخص من عامة المسلمين هو أنت، أن تنصح لنفسك وتصلح حالك أولا مع الله سبحانه وتعالى، ثم تقوم بإصلاح غيرك من الناس. فإياك أن تنصح غيرك وأنت فاسد من داخلك، لابد أن تصلح نفسك أولا، ثم تعاون إخوانك على النصح كأبيك وأمك وزوجتك وأولادك وأقاربك وجيرانك وكل من لك به أي علاقة. والنصيحة لها فضائل عظيمة في شريعتنا، منها أنها مهمة الرسل، كما قال تعالى عن نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. والنصيحة لها منزلة عظيمة، كما أن النبي حصر الدين في النصيحة لما قال: الدين النصيحة. وهي من علامات كمال الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهي من حق المسلم على أخيه المسلم، كقول جرير بن عبد الله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ثم قال في الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر مر معه لنا حديث، ما هو؟ بني الإسلام على خمس، وأشرنا إليه في حديث جبريل أنه هو الذي رواه عن أبيه عمر رضي الله عنه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال: أمرت. من هو المأمور؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الآمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: أن أقاتل الناس، والمقصود هنا عبدة الأوثان والمشركين، عبدة الأوثان والمشركون. قال: حتى يشهدوا، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يفعلوا أساسيات الدين. قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني يفعلوا أمورا تدل على دخولهم في دين الإسلام كالصلاة والزكاة. فإذا فعلوا ذلك، هؤلاء المشركين لو دخلوا في الإسلام وفعلوا هذه الأمور، عصموا مني، يعني منعوا وحفظوا دماءهم، يعني لا نقتلهم، وأموالهم، لا نأخذ أموالهم، إلا في حالة واحدة، قال: إلا بحق الإسلام، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. شخص مثلا كان مشركا فأسلم، ثم تزوج، ثم زنى بامرأة، هذا يقتل أم لا يقتل؟ نعم، هناك حد الرجل يقتل، يرجم حتى الموت، فيقتل هنا. يقول: طب أنا دخلت في الإسلام ليه أقتل؟ لأنك فعلت شيء يوجبه الإسلام في القتل، وهو الزنا أو النفس بالنفس، قتل نفسا بعد أن دخل في الإسلام وطالبوا بالقصاص، فلابد أن يقتل. فقال: إلا بحق الإسلام، كالثيب الزاني أو النفس بالنفس، أو دخل في الإسلام ثم ارتد مرة ثانية فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: وحسابهم، يعني يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى، أي أننا نتعامل معهم بظاهر أعمالهم ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر بعض الفوائد، منها وجوب مقاتلة الناس حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أو يعطوا الجزية، وهذا خاص بأهل الكتاب ومن له شبهة في كتاب، فإنه يخير بين ثلاثة أمور: الأول أن يدخلوا في الإسلام، فإن امتنعوا دفعوا الجزية، فإن امتنعوا قاتلهم الإمام. ليس لهم خيار رابع. هؤلاء هم من؟ أهل الكتاب كاليهود والنصارى. أما السائر المشركين ليس لهم الخيارات الثلاث، لكن إما الإسلام وإما القتال. ليس عندهم خيار دفع الجزية، هذا خاص بمن؟ بأهل الكتاب. فأهل الكتاب لهم الإسلام أو دفع الجزية أو القتال في نهاية الأمر، لكن باقي المشركين إما الإسلام وإما القتال. ومنها قتال مانعي الزكاة، ومنها أن المسلم يعصم أو تعصم نفسه ويعصم ماله، أي أن ماله ودمه حرام علينا، لا يحل لك أن تقتل مسلما ولا أن تأخذ أمواله بأي حال من الأحوال. منها أننا نقبل من الناس ظاهرهم وباطنهم يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. رجل مثلا أنت كان فيه شر كبير ومعروف أنه شر ويؤذي الناس، ثم في الظاهر تاب الله عليه وظل يصلي مع الناس في المساجد ويحضر دروس العلم، وأنت تقول هذا الرجل يعمل ذلك نفاقا، هو ما زال خبيثا ولا يفعل هذه الأمور ابتغاء وجه الله. فأنت الآن تدخل في باطنه وتتحكم في نيته، يعني أنت لا تستطيع أن تتحكم في نيتك، حتى عملك الصالح لا تستطيع أن تجزم أن الله قد قبله منك. ليه؟ لأن خايف يكون عندك أي نوع من أنواع إفساد العمل، فكيف تحكم على نوايا الناس وهم غيرك؟ فلابد أن تتعامل مع الناس بالظاهر. لكن قال العلماء: في بعض الأحيان لا تقبل التوبة في الظاهر ويعامل على الظاهر ولا نرضى بباطله. يعني مثلا شخص كان مسلما ثم ارتد، فلما هددناه بالقتل قال: دخلت في الإسلام، ثم بعد مدة ارتد، ثم أخذناه وهددناه فدخل في الإسلام، كلما أتينا به دخل في الإسلام وتكررت ردته، هذا في نهاية الأمر يقتل، لأنه خلاص من ظاهر حاله أن إسلامه يكون نفاقا وليس إيمانا وإذعانا لأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن الشخص الذي كان فيه شر ثم هداه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتكلم عن نيته وتقول هو يتعامل كذلك في الظاهر، لأنه في الباطن فاسد وأنه ظالم وأنه يتحايل على الناس. لا تستطيع أن تحكم على نيته من خلال مرة واحدة، لكن لو تكرر الأمر عشرات المرات ربما تفعل مثل هذا الأمر. منها أن الكافر الحربي يباح دمه ويباح ماله، لكن من هو اللي معصوم دمه؟ المسلم والذمي اللي هو النصراني أو اليهودي اللي بيعيش في بلاد المسلمين في مقابل دفع الجزية، والمعاهد بيننا وبينه معاهدة فدخل إلى بلاد المسلمين بناء على المعاهدة التي بيننا وبينه، فهذا لا يقتل أيضا. وكذلك المستأمن دخل في جوار رجل من المسلمين أو في أمان أحد من المسلمين فلا يحل لأحد أن يقتله، لكن من الذي يباح دمه وماله؟ الحربي المحارب. نعم. قال: وفيه أيضا إثبات الحساب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله سبحانه وتعالى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال في الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. أبو هريرة من أكثر الصحابة، أو هو أكثر صحابي روى أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد اختلف العلماء في اسمه حتى بلغوا إلى ما يقرب من 30 اسما. يعني هو اسمه عبد الرحمن بن صخر ولا اسمه عبد الله بن فلان، أكثر أو ما يقرب من 30 اسم لأبي هريرة، ولم يحدث اتفاق بين العلماء على صحة اسم من؟ أبي هريرة، مع أنه أكثر صحابي روى أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو أكثر صحابي اختلف فين؟ في اسمه. فقال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، هو هنا رجح هذا الاسم وعليه أكثر المحدثين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال ما نهيتكم عنه، والنهي هنا ينقسم إلى قسمين، إما نهي كراهة وتنزيه يعني لك أن تفعل الفعل لكنه يكره في حقك، أو نهي تحريم وهذا لا يحل لك أن تفعله. فقال ما نهيتكم عنه سواء نهي الكراهة أو التحريم فاجتنبوه يعني بالكلية، وما أمرتكم به سواء كان الأمر للاستحباب كالتسوق أو الأمر للوجوب كالصلاة والصيام، وما أمرتكم به سواء كان واجبا أو مستحبا فافعلوا منه ما استطعتم. ليه؟ قال فإنما أهلك الذين من قبلكم يعني من الأمم السابقة كثرة مسائلهم، يعني كانوا دائما ما يأتوا إلى الأنبياء ويسألونهم أسئلة، وكانوا يشددون على أنفسهم في هذه الأمور كقصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في قصة البقرة، لو ذبحوا أي بقرة لانتهى الأمر، لكن شددوا على أنفسهم فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. قال فإنما أهلك يعني من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة مسائلهم، قال واختلافهم على أنبيائهم. ما معنى اختلافهم على أنبيائهم؟ قيل اختلافهم يعني كثرة الذهاب إلى الأنبياء، وقيل اختلافهم على أنبيائهم يعني أنهم كانوا يخالفوا ويعارضوا الأنبياء فيما يفتونهم به من أمور الدين، يعني كانوا دائما ما يأتون إلى الأنبياء ثم لا يقبلون أقوال الأنبياء في أمورهم. يعني تجد الرجل يذهب نهارا وليلا إلى الرسول أو إلى النبي الذي يعيش معه ثم يستفتيه في أمور الدين، وفي النهاية لا يستجيب لكلام من؟ لكلام الرسول، وينفذ ما يراه هواه. طب لماذا تذهب إلى الرسول من البداية؟ فقال كثرة مسائلهم، طب كانوا بينقادوا؟ لا، قال واختلافهم على أنبيائهم، تسأل كثيرا وتخالف كثيرا، فكان ذلك من أسباب هلاك الأمم السابقة. ولو أحد منا فعل ذلك، دائما ما يسأل أهل العلم ويتبع هواه في النهاية ولا يتبع كلام العلماء، غالبا ما يضل في نهاية أمره. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه أن الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الكراهة، والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الاستحباب، وأحيانا يصرف كلاهما إلى الإباحة بقرينة أيضا. فيه من الفوائد وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي للتحريم إلا لو بقرينة تدل على الكراهة. كذلك لا يجوز فعل بعض المنهي عنه، بل لابد أن تجتنب المنهي عنه بالكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني كليا. يعني مثلا شرب الخمر حرام، طب واحد يقول لك طب هشرب مرة واحدة في الشهر، ما ينفعش كده كده في جميع الأحوال حرام. طب مرة في السنة مثلا ليلة رأس السنة، كده كده ما ينفعش في جميع الأحوال. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه بالكلية، لكن لا تفعل أحيانا وتترك أحيانا وتقول أنا أفعل ما يعني أنه يعني النبي نهاني عن شرب الخمر فأنا أرى الخمر ولا أشرب، لكن مرة كل شهر بأشرب الخمر، ونقول أنت تسمى شارب للخمر ويقام عليك الحد. كذلك وجوب فعل ما أمر به ما لم يقم دليل على الاستحباب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب. كذلك أن هذا الدين دين يسر وسهولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. يجب عليك أن تصلي الفروض قائما، طيب عندي مرض وعندي مشقة وعندي تعب، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لا أستطيع أن أقعد فعلى جنب، لا أستطيع فمضطجعا، لا أستطيع أومئ بعينيك، رجل أعمى لا يستطيع أن يبعد، صلي بقلبك، يعني الصلاة لا تسقط بأي حال، بخلاف مثلا الصيام أو الزكاة تسقط بالفقر، الصيام يسقط بشدة المرض، لكن الصلاة لا تسقط إلا بزوال العقل، لكن طالما ما زال العقل موجودا لابد أن يصلي الإنسان. فهذا الدين يسر، ولك أن تفعل كل ما تريد في حدود الشرع، لأن البعض يظن أن الإسلام فيه تعقيد وشدة، ليس فيه تعقيد ولا شدة. فواحد يقول مثلا طبعا عايز يعني أعيش حياتي وأروح هنا وأعمل، ماشي ما تعمل اللي أنت عاوز بس في حدود الشرع. عندك مثلا عربية عايز أشغل أغاني وأعمل، يعني اركب العربية وتفسح زي ما أنت عايز، بس مش لازم تشغل أغاني. عايز تروح مثلا أنت وأهل بيتك تتفسح في مكان، أو روح، بس مش لازم أروح في مكان في اختلاط وأغاني ومشاكل. يعني لك أن تتمتع بما تريد في حدود شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ساعة وساعة، ساعة في طاعة ربك وساعة في المباحات مع أهلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. منها أيضا أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. الذي تستطيع أن تفعله تفعله، هذا في الأوامر، لكن في النواهي تجتنب النواهي بالكلية. لذا الرسول لم يقل ما نهيتكم عنه فاجتنبوا منه ما استطعتم، لم يقل ذلك، ولكن قال فاجتنبوه. لكن عند فعل الطاعة فافعلوا منه ما استطعتم. منها أيضا كثرة المسائل ولا الاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك، كما أشرنا إلى ذلك. وأنت لو فعلت ذلك ترددت في سؤال أهل الفضل ثم خالفت أقواله، كان سببا من أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. ثم قال في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، بالتخفيف وليس بالتشديد، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث طعن بعض العلماء في صحته وقال هو حديث لا يصح، لكن طالما أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فنقر بأنه حديث صحيح. عندنا البخاري ومسلم خط أحمر، ممنوع الاقتراب أو التصوير، يعني لا نسمح لأحد أن يقترب من البخاري أو مسلم إلا في بعض الأحاديث التي اختلف العلماء قديما. ولم أقصد بالعلماء كابن حجر والذهبي، لا، نقصد العلماء قديما هم أئمة العلم كالبخاري ومسلم وأبو حاتم والدارقطني والإمام أحمد ويحيى بن معين، هذا ما نقصده. لو اختلفوا في حديث في البخاري أو مسلم في صحته فالخلاف سائغ بين المتقدمين، لكن لو جاء عالم متأخر حتى لو كان ابن حجر سنة 800 أو الذهبي قبل ابن حجر، كل هؤلاء لا يقبل كلامهم في طعن الأحاديث في الصحيحين طالما أن المتقدمين لم يضاعفوا الأحاديث. لأن البخاري ومسلم العلماء المتقدمين أخذوا الأحاديث ديت فرز، شوف مثال عم زي المكوى رايح جاي ذهابا وإيابا، فرزوا الأحاديث في صحيح مسلم والبخاري، ثم انتقدوا بعض الأحاديث اليسيرة في البخاري ومسلم. فالذي انتقدوا يسع الخلاف، نقول مثلا الدارقطني ضعف الحديث الفلاني في البخاري، والبخاري ذكره في صحيح عن البخاري صححه، ففي خلاف بين من؟ البخاري والدارقطني، وكلاهما إمام. لكن أن يأتي عالم متأخر ويضعف أحاديث في البخاري أو مسلم لم يضعفها أحد قبله فهذا مرفوض بالكلية. فهذا الحديث طعن بعض العلماء في صحته، لكن لا نقر بالضعف، بل هو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال إن الله تعالى طيب، واستدل بعض العلماء كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن الطيب من أسماء الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال. إن الله تعالى طيب، ما معنى طيب؟ يعني ينزه عن كل نقص وعن كل عيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قصص الأنبياء للاعتبار والاتعاظ وليست للقراءة فحسب، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني كلوا من الحلال الطيب، واعملوا صالحا، كلوا طيبا واعملوا أعمالا صالحة خالصة لوجه الله. وقال تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نفس الرسالة التي وجهت للرسل هي التي وجهت للمؤمنين أيضا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يسافر سفرا طويلا، أشعث أغبر، أشعث يعني شعره متناثر أكرت مثلا، يعني أغبر يعني عليه تراب كثير، وكل ذلك من آثار السفر. ومعنى الكلام أن هذا الرجل لا يهتم بمظهره، يعني لا يبالي بلباسه ولا بأكله ولا بشرابه، هو لا يهتم بهذه الأمور، هو منشغل بالدعاء. يعني معظمنا الآن لا يهتم بالدعاء بهذه الطريقة، مثلا ممكن يلبس ويعمل ويروح ويأتي وفي الوسط كده يدري، لكن هو كان رجل كل همه الدعاء. طبعا اللي بيكون كل همه الدعاء غالبا ما يستجيب الله له، صح؟ يعني بيكون غالب همه الدعاء، في الغالب ربنا ما يستجيب له مباشرة. فقال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، كل همه الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ويسأل الله سبحانه وتعالى، لكن عنده مشكلة. قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، عفوا، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يعني يأكل أيضا من الحرام، فأنى، يعني كيف يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله. ففيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، ومنها الحث على الإنفاق من الحلال، وألا تأكل إلا من حلال خالص. وفيه أن من شروط إجابة الدعاء اجتناب أكل الحرام، لأن أكله للحرام كان سببا في عدم إجابة دعائه. كذلك أيضا من الموانع في إجابة الدعاء، لأن الموانع في إجابة الدعاء أشهرها ثلاث: الأول أكل المال الحرام، دي أول مانع من موانع إجابة الدعاء. الثاني الاستعجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. يعني في واحد بيدعي الدعوة عاوز في نفس اليوم تحصل أو في اليوم الثاني تحصل، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم أرى يستجب لي. فالاستعجال من موانع إجابة الدعاء. كذلك لو كانت الدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. منها أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسل والمرسل إليهم وهم الأقوام بأن يأكلوا من الحلال الطيب وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه. ومنها أن السفر من أسباب إجابة الدعاء لقوله: يطيل السفر. وفي الحديث ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المسافر، وإن كان الحديث فيه كلام يسير في صحته. ومنها أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لأنه فيه ذل وخضوع وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. وورد في ذلك حديث إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا الحديث ضعيف ولا يثبت، ولكنه صح من كلام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح ذلك الكلام عن صحابي أظنه الله أعلم سلمان الفارسي، والله أعلم. لكن لم يثبت هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. منها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، لأنها من أسباب إجابة الدعاء، بأن تقول يا رب يا رب، أو تقول ربنا كما في آيات آل عمران. هل رفع اليدين يشرع في كل دعاء؟ فعندنا بعض الأمور ثبت فيها رفع الدعاء فلك أن ترفع فيها، مثل وأنت مثلا على الصفا والمروة يستحب أن ترفع يديك عند دعاء، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض المواقف الأخرى لم يثبت فيها رفع اليدين، مثلا بعد التشهد الأخير يستحب لك بعد الفراغ من التشهد الأخير ماذا؟ أن تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتشهد وبعد التشهد اللهم إني أعوذ بك بعد الاستعاذة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، دي متى؟ بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم. فالدعاء في هذا الوقت بعد التشهد وقبل التسليم مستجاب، تمام؟ طيب وأنا بدعي بعد التشهد وقبل التسليم أرفع يدي في الدعاء؟ لا ترفع، لأنه لم يثبت هذا الأمر. فالمواقف التي ثبت فيها رفع اليدين ترفع، والتي لم يثبت فيها الرفع لا ترفع. والمواطن التي لم يذكر فيها كلام، يعني مواقف واحد مثلا بعد الصلاة ما خلص صلاة وقال الأذكار جلس يدعو، يرفع ولا ما يرفعش؟ الأصل أن يرفع، الأصل أن يرفع. طيب كيفية رفع اليدين في الدعاء؟ لها ثلاث صور. الأولى رفع الإصبع، وهي لمن؟ لخطيب الجمعة في الدعاء في نهاية الخطبة. والثانية أن ترفع يديك مقلوبة، يكون باطن الكف لأسفل وخارج الكف لأعلى، كما فعل مثلا في صلاة أو في دعاء الاستسقاء. والحالة الثالثة وهي المشهورة أن ترفع يديك وبطونهما نحو السماء، يعني مش ترفع يدك كده وانت بتدعي، لا كده. الرسول لما أراد أن يقلب الحال فعل هكذا، قلب يديك، لكن الأصل أن تجعل بطن يديك إلى السماء. وهذا هو أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل إلى الحديث 11، وهذا الحديث أصل في أبواب الورع. قال عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، والحسن من المبشرين بالجنة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقال عن الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة. فقال عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصبت يعني ابن البنت، ابن البنت يسمى صبت. طب ابن الابن يسمى حفيد، ابن الابن يسمى حفيد، وابن البنت يسمى صبت. فالحسن ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة فاطمة رضي الله عنها. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع يعني اترك ما يريبك، يعني ما تشك فيه، الى ما لا يريبه، يعني الى الشيء الذي لا تشك فيه. يعني مثلا عندي شك في مسألة او في امر، اترك هذا المشكوك. عندي ثوب كان طفل تبول على الثوب ولم اتذكر هل غسلت الثوب ام لم اغسل الثوب، يعني نسيت هل ازلت النجاسة أم لم أزل النجاسة، فحصل عندي شك، خلاص أترك الثوب وأصلي في ثوب آخر. دع ما يريبك يعني ما تشك فيه إلى الذي لا تشك فيه. عندي مشكلة في معاملة في تجارتي، وبعض العلماء قال حلال وبعض العلماء قال حرام، والموضوع فيه شبهة وخلاف شديد، إيه الأفضل لي؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اجعلها قاعدة في أبواب الورع والتقوى والصلاح، أن تترك الشيء الذي فيه شبهة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأشرنا إلى ذلك في حديث النعمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الحديث أيضا يدل على هذا الباب. فكلا الحديثين حديث من اتقى الشبهات وحديث دع ما يريبك كلاهما يدل على باب الورع. وسأتي حديث آخر ازهد في الدنيا لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دع ما يريبك يعني ما تشك فيه وما يحدث عندك قلق في صحته إلى الذي لا تشك فيه. طيب هل هي يريبك ولا يريبك؟ يعني بضم الياء ولا بفتح الياء؟ كلاهما مشهور لكن الأفصح والأشهر بالفتح، أن تقول دع ما يريبك، لكن لو كسرت الياء يريبك يصح، لكن الأفضل في القراءة والأفصح أن تفتح الياء فتقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من الفوائد في هذا الحديث أن أنك مأمور بأن تستبرأ لدينك وعرضك، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث النعمان في الدرس الماضي. منها أن الإنسان التقي ينبغي ألا يأكل ولا يشرب حراما، حتى الأشياء المشتبه فيها لابد أن يدع مثل هذه الأمور لكي يستبرأ لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كلما جاءتك مسألة مشكلة وفيها خلاف وقلت أفعل طالما فيها خلاف، يقينا مع الوقت ستقع في المحرمات. منها أن الإنسان مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق والريبة والشك، ولابد أن تبحث عن اليقين لأن فيه الطمأنينة. ثم قال في الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث اختلف فيه العلماء لكنه اتفق المتقدمون على تضعيفه، قد ضعفه البخاري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والدارقطني والعقيلي، يكاد يكون إجماع بين المتقدمين على ضعف هذا الحديث، ولم يشير إلى تحسينه، أو الذي اشتهر بتحسينه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب هذا المتن، لكن جماهير المتقدمين على تضعيف هذا الحديث فالراجح أنه حديث ضعيف لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح كقولنا في بداية اللقاء: الدين المعاملة. لا، الدين المعاملة قلنا ليست بحديث لكن معناها صحيح. كذلك هذا الحديث لا يثبت، والأصل والأقرب أنه ضعيف لكن معناه صحيح: من حسن إسلامك أن تترك ما لا يعنيك ولا يخصه. فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذن إسلامك فيه أمور حسنة وفيه أمور ليست بحسنة. طيب من الأمور الحسنة في دينك ألا تنشغل بغيرك، يعني فلان اغتنى منين، وفلان اشترى مش عارف تليفون منين، وفلان اشترى بيت منين، لا تنشغل بغيرك، كن في نفسك فقط، لن تحاسب على غيرك. يقول لك: يا اخي فلان سمعت انه بيشتغل في اشياء ممنوعه. طب انت شفته بيشتغل؟ لا، انا سمعت بس. طب واللي حكى لك؟ سمع. والثالث اللي خد منه؟ سمع. وفي الاخر اللي الف الاشاعه واحد بيكره الشخص بس، يعني في الغالب دي اصل الاشاعه، ان واحد بيكره الانسان وبيسقط عليه لانه ناجح هو خاسر او فاشل، فيبدا يروج اشاعات ثم يتناقلها الناس. وهذا من اعظم الفرق ومن اكبر الكبائر، ان تنقل احاديث تطعن في الخلق بدون بينه. فقال: من حسن سن مرك المرء دينك فيه امور سيئه، بان تتتبع عورات الناس وان تطعن في خلق الله سبحانه وتعالى بدون بينه. كذلك ان الناس متفاوتون في الاسلام، ليس الناس كلهم في منزله واحده. قال ايضا: هذا الحديث اصل في الادب، هو ان الانسان يترك ما لا يعني، يعني ما لا يهمه وما ليس له علاقه به. الذي لا يخصك لا تنشغل به. فلان اصبح غنيا، فلان اصبح، حتى لو كان غنيا وصار فقيرا، الناس تقول ايه؟ اكيد عمل ذنب كبير، واكيد عمل مصايب لغايه لما وصل للفقر. ولو كان فقيرا واصبح غنيا يقول أكيد بيشتغل في أشياء حرام، يعني لا يتركوا أحدا في حال، لا، دع الخلق لخالقهم، هو الذي يحاسبهم وهو الذي يجازيهم يوم القيامة، هو أعلم بهم، والله سبحانه وتعالى يعلم من يكسب من الحلال ومن يكسب من الحرام. لا تنشغل بغيرك، كن في خاصة نفسك، ودع كل إنسان لخالقه سبحانه وتعالى يتعامل معه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال ألا يضيع الإنسان ما يعينه ويهمه من أمور دينه بل يعتني به، لأنك لما تنشغل بأمور غيرك تتناسى وتتغافل عن أمورك الخاصة. يعني لما أجلس مع واحد يتكلم عن شخص وإزاي أصبح غني وإزاي أصبح فقير وإيه اللي حصل له، أنا انشغلت عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ممكن أترك صلاة الفرض بسبب الطعن في الناس، أقل شيء حأغفل عن التسبيح والتهليل والتحميد والذكر لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، ووقعت في غيبة الناس، وهذا الشخص لابد أن يأتي أمامي يوم القيامة للقصاص. يعني مثلا اغتبت ألف واحد، يوم القيامة في قبور مكون من ألف واحد، كل واحد عايز إيه؟ عايز حقه. طب هم حيسامحوني يعني احنا كنا أصحاب وبتاع؟ لا، ولا واحد حيترك لك حسنة واحدة، لو أبوك لن يترك لك حسنة واحد، فمش تنتظر ان هم يوم القيامة الدنيا حتبقى مظبوطة. يعني أنا وأصحابي بنروح مثلا نأتي بطعام وشراب، فأنا أدفع، صاحبي يدفع، العملية إيه؟ احنا أصحاب وأخوات يعني، فلما أشتم فيه أو أغتابه عادي. لا، مش عادي، هو في الدنيا عادي، لكن يوم القيامة له عندك حساب، سيأتيك ويأخذ حسابه يقينا ليس احتمالا. فلو اغتبت ألف واحد أو اتكلمت في ألف واحد، الألف سيأتونك يوم القيامة، كل واحد ليه حساب الخاص. وكلكم يعلم حديث المفلس. ثم قال في الحديث الأخير، وهو الحديث الثالث عشر، قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض الحديث، يعني بعض الناس بيقرأ كلمة في هذا الحديث خطأ، يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه، طبعا دي خطأ، يحب خطأ، لأن حتى أداة نصب، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب، لكن كثير حتى بعض الخطباء يقول إيه؟ يقول حتى يحب لأخيه، لا خطأ، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. طيب إذا لم أحب لإخواني ما أحب لنفسي، كما ذكرنا في بداية اللقاء، واحد استنصحني في أمر، فعندي لي خيار جيد وعندي خيار أفضل منه، وأنا أعطيته الأقل في الخيرية لشيء في نفسي، مش بحبه أو مش حبله الخير أو مش عايز يكون أفضل مني، فأعطيته الخيار الأقل، اتفقنا على أنه يأثم، صح ولا في خلاف؟ طيب هل هذا ذنب كبيرة من الكبائر أم صغيرة؟ نعم. أنت بتجمع النصوص، ماشي، الله المستعان، أحسنت. هو هذا الفعل أن تكره لإخوانك ما يكون لنفسك، يعني أنت لا تحب الخير لإخوانك مثلما تحبه لنفسك، هذا الفعل محرم وكبيرة من الكبائر، خاصة إذا استنصحك أحد ولم تنصح له بأفضل الأمور، كنت خائنا وغاشا له فوقعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ووقعت في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب لو هذا الفعل كبيرة، هل يكفي مثلا أنت عملت مع واحد قبل ذلك هذا الأمر، هل يكفي أنني استغفر الله العظيم ثلاث مرات ومش عارف إيه، ويروح يجيب السبحة وسبح مئة تسبيحة واستغفر مئة مرة استغفار، هل الموضوع انتهى؟ لابد أن تعلم أن الكبائر لها توبة خاصة. يعني مثلا واحد سرق رجلا ثم لم يتب من هذا الأمر، تمام؟ أو واحد ظلم واحد، بلاش السرقة عشان فيها إيه؟ فلوس حترد. واحد ظلم واحد لكن ما أخدش منه فلوس، ظلم يعني معنوي لكن ظلم شديد، ثم هذا الرجل الذي ظلم سافر إلى الحج وحج بيت الله وظل يبكي من خشوعه في الحج لكن لم يتب من ظلمه لهذا الرجل، هل الحج يغفر له هذه الكبيرة؟ لا يغفر له. الحج لا يغفر الكبائر، الحج لا يغفر الكبائر، الكبيرة لابد من توبة خاصة بها. ظلمت إنسان لابد أنني أتوب من هذا الظلم توبة خاصة، لكن التوبة العامة لا تكفي للكبائر. الصغيرة أمرها يسير، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لكن إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. طب لو في كبائر ولا هتغفر الكبائر ولا الصغار، فالكبيرة لابد لها من توبة خاصة. الغيبة كبيرة من الكبائر، طب اغتبت واحد فتلاقي مثلا اثنين جالسين بلهم ثلاث ساعات بيغتبوا في واحد وفي الآخر يا أخي استغفر ثلاث مرات احنا جبنا في سيرته، فقول لك استغفر الله ثلاث مرات، لا الموضوع مش انتهى ومش هي دي التوبة. يعني انت كده مش توبت من الكبيرة، حتى لو استغفرت ألف استغفار انت كده لم تتوب من الكبيرة. أتوب ازاي؟ لابد أن أقلع عن الذنب، خلاص ما عندش اغتاب حد تاني وأندم أنني عملته، تمام؟ يعني في شروط، مش مجرد أنني استغفرت ثلاث مرات أو رحت عملت عمرة أو صليت الفرض اللي بعده ودعيت دعوتين، لا، الكبيرة لا تغفر بهذا الأمر خالص. كبيرة لابد لها من توبة خاصة، أن تقلع عن الذنب، أن تعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، أن تندم على فعله. أنا مش ندمان، أنا مش عمله تاني بس أنا فرحان أنا كنت بختار، لا خلاص ما فيش توبة كده، مش توبة. فالتوبة لها شروط، ولو كان في مظالم للناس كحقوق لابد أن ترد المظالم إلى أصحابه. طب اللي أنا اغتبته، لو رحت وقلت أنا اغتبتك هتحصل مفسدة أكبر، فنقول أصلح ما أفسدته في نفس المجالس. اللي اغتبته مع ناس ارجع لنفس الأشخاص وتثني على هذا الشخص أمام هؤلاء الناس مرة أخرى، ولا تخبره بما قلت في حق لألا تزداد المفسدة بعد ذلك. واحد سرق من واحد مثلا كان شغال عنده وسرق منه 1000 جنيه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن ترجع 1000. طيب ترجع إزاي؟ ما لو رحت له وتقول له كنت سرق منك ممكن يفضحني ويشاهر بيا وتحصل مشكلة، كده كده 1000 هترد، لكن ممكن تعطيها لطرف تاني تقول مثلا خد ادي فلان 1000 كانت لي عند واحد بس مش عارفه عند مين، او انت تروح تديله 1000 وتقول له دي كانت ليك عند واحد، مش لازم تقول له عند نفسي، يعني ليك عند واحد وهو ارسلها اليك، وهكذا تكون التوبه صحيحه. لكن ان تاكل 1000 جنيه وتقول انا تبت لا تصح التوبه، ممكن تسرق 1,000,000 جنيه وتروح الحج وتقول تبت. طب تبت ازاي؟ ففي رد المظالم لابد ان ترد المظالم الى اصحابها. فالكبيرة لا تغفر بأستغفر الله 3 مرات، لا، الكبيرة لابد لها من توبة خاصة. وعموم الأحاديث والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل، لا نريد أن نفصل في أمر الكبيرة أكثر من ذلك، لكن الكبيرة لا تغفر بالأمور اليسيرة التي نظنها نحن، كالمرأة التي تصلي وتصوم وتتعبد لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لكن تؤذي جيرانها بلسانها. طب الصلاة والصيام والأعمال الصالحة مش بتغفر الصغائر؟ تغفر صح؟ طيب كانت تؤذي الجيران باللسان فقط مش بالضرب ولا الشتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. ليه؟ لأن أذية الجار كبيرة من الكبائر، فالأعمال الصالحة لم تغفر هذه الكبيرة، تمام؟ لكن الصغائر تغفر ما بين الصلوات والاستغفار والأعمال الصالحة، أما الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة الخاصة منها. قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لابد أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، سواء في أمور الدنيا كالغنى والصحة واليسار، وكذلك في أمور الدين. أنت مثلا ملتزم وفلان بدأ يلتزم، لا أنت زعلان أنه هو التزم، ما أنت كنت عاوز يموت كافر يعني، عاوز يدخل النار ويعذب، أنا مش حاب أنه يلتزم، لا، أنت عندك طعن أو عندك مشكلة في إيمانك وأنت مرتكب لكبيرة. لابد أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين. من الفوائد في هذا الحديث الحث على محبة الخير للمؤمنين، لأنه لا يكمل إيمانك حتى تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. منها أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وهذا بإجماع أهل السنة. ومنها ذم الحسد، أن الحسد محرم وكبيرة من الكبائر. ومدح الغبطة، الغبطة يعني شخص غني لكن أنت مش عايز يصبح فقير، أنت عايز تكون أنت غني زيه، يعني عايز ربنا يبارك له في نعمته ونفسك تكون إيه؟ مثله. هذه الغبطة جائزة ما فيهاش أي مشكلة، لكن المحرم أن تتمنى زوال النعمة عن الغير. واحد يقول لك يا عم انا عايز يصبح فقير زي، مش عايز اغتني انا بس انا عايز يكون فقير زي، برضو دي حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير حتى وان لم تتمنى ان تتحول اليه، لكن الغبطة تتمنى ان يبارك الله له فيها وان يعطيك الله سبحانه وتعالى مثلها او خيرا منها. منها تقوية الروابط بين المؤمنين بان يحب الناس لغيرهم ما يحبون لانفسهم. طيب الإيثار، ودي آخر مسألة نختم بها، الإيثار ينفع أأثر الناس على نفسي ولا ما ينفعش؟ يعني مثلا أنا مش حجيت حجة الفريضة ومعايا 100,000، قلت يا أخي الإيثار ومش الإيثار، رحت رايح مدي واحد 100,000 تروح حج أنت، ينفع؟ واحد مش بيصلي فقلت هصلي الأربع ركعات الظهر النهاردة ليه هو مش ليه أنا صليت كتير، هل الإيثار يجوز أم لا يجوز؟ فالإيثار في أمور الدين، في أمور الدين مكروه، مكروه. يعني مثلا أنت في الصف الأول وفي واحد في الصف الثاني، أنت عايز يعني تعمله دور واجب كمثلا عملك خصم في بيعة أو أي شيء فعايز تكرمه، فتروح راجع من الصف الأول ومدخل مكانك، يقول لا الإيثار في الطاعة مكروه. تمام؟ ففي أمور الدين والطاعة الإيثار مكروه. طيب أما في أمور الدنيا فالإيثار مستحب، وعليه يطبق قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم. بل إيثار فين؟ الآية مقصود بها فين؟ في أمور الدنيا. معك 100 جنيه أديها لأولادي ولا ده مثلا لجار الفقير، مثلا أعطيها لجارك الفقير، هو دي الإيثار المستحب واللي فيه خيرية وأجر وفضيلة، هو في أمور الدنيا. لكن الإيثار في أمور الدين مكروه ولا يستحب. فقال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا.